المرض اللي انت خلاص لفيت الدنيا كلها عشان يروق ممكن تدعي ربنا بشفاءه النهارده. مفيش مرض ربنا ما يقدرش يشفيه، مفيش كرب ربنا ما يقدرش يفرجه، مفيش فقر ربنا ما يقدرش يغنيه، مفيش هم ربنا ما يقدرش يزيله. النهارده المعنى ده، النهارده معنى ان الظمأ القاتل اللي في حلقنا كلنا، اللي نفسه ان ربنا يستعمله وخلاص بقى مش عارف، اللي نفسه ان كرب يفرج عنه ومش عارف، النهارده تدعي ربنا ان الظمأ القاتل ده ربنا يذهبه عنك. النهارده يوم تجدد الامل في القلوب، الامل ان ربنا يقدر يعمل اي حاجه، ان ربنا يقدر يغير اي حاجه على مستوى الواقع او على مستوى حياتك.